والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب البيوع: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث في سننه، ونحن الآن في كتاب البيوع والمزارعة والمشاركة وغيرها وبدو الصلاح وعدم صحة البيع. يقول أبو داود رحمه الله: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه. باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه، وأنه لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كثرت الشكايات عنده فنهى عن النزاع، حسما للنزاع. البيع باطل من أصله، حسما لكل مسألتين أو مسألة يتخاصم فيها اثنان وآخر يصير النزاع فهي باطلة. الشريعة يبطل من الأصل علشان لا يحصل نزاع ولا تفاوت ولا مضاربة ولا شيء. فحصل كثرة الشكايات من كونهم يبيعون الثمر ثم يجيه آفة من السماء فذهب له، أو أنه يأخذه لنفسه يجده يقول جاءتت آفة من السماء، طيب حقي من أعطني حقي، يقول راح أكلت حقك راح. فيكثر النزاع تكثر الشكايات. النبي عليه الصلاة والسلام قال من الأول البيع باطل، من الأول البيع باطل، لا يمكن حتى يزهو التمر ويطلع لونه ويؤكل، وحتى يشتد الحب، وحتى يسود العنب الذي لونه أسود أو يحمر الذي لونه أحمر، وإلا فالبيع باطل. هذا حتما للنزاع، خلاص انتهى النزاعات والشكايات، انتهت خلاص، صار البيع باطل، ما يجوز، ما يتبايع المسلمون بهذه البيوع الباطلة ولا يحصل نزاع، انتهى. استراح الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الشكايات وكثرتها. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي يقال له البزاز أو الصفار. قال عن أبي الوليد، عن أبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، عن حماد بن سلمة، عن حماد بن سلمة قال عن حميد، عن حميد الطويل، عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يباع العنب حتى يسود، يعني يزهو خلاص يصلح للأكل، الذي لونه أسود يسود، واللي لونه أحمر يحمر، والتمر حتى يزهو يصلح صلاحه ويصلح أكله، وكذلك البر حتى يشتد حبه وسنبله ويسلم من الآفات. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسط بن خالد قال حدثني يونس قال سألت أبا الزناد عن بيع التمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمار، وأصابه قشام، وأصابه مراد، عاهات يحتجون بها. قال: فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كالمشورة يشير بها، فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال: لكثرة خصومتهم واختلافهم. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسط بن خالد قال عن يونس بن يزيد قال عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان قال يونس سأله عن يقول يونس بن يزيد الأيلي: سألت عبد الله بن الزناد أو ذكوان اللي يسمونه ذكوان، سألته عن ما نهى عنه النبي عليه الصلاة، مسألة الزهو وما الزهو إيش معناه. نعم. فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت. يقول: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال. نعم. كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحه، فإذا جد الناس حضرة قاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان وكذا. يقول أن الناس كانوا يتبايعون الثمر قبل بدو صلاحه، فإذا جاء وقت الجذاذ وقت التقاضي جاء المشتري: يا فلان عطني التمر اللي اشتريت، يا فلان عطني الحب اللي اشتريت، يا فلان عطني العنب اللي اشتريت. قال: والله يا أخي أصابه الدمان، يعني مرض، أمراض يحتجون بها، أصابه الدمان، أصابته آفة من السماء، ولا فيه، وكذب هجده ودخله بيته. وسكرت الشكايات عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فنهى في الأحاديث الأولى نهى الرسول عن البائع والمشتري أن يبيع أو يشتري ما لم يبدو صلاحه. هنا زيد بن ثابت يقول إنها مشورة، ليست مشورة، بل إنها نهى الرسول عليه الصلاة والسلام نهيا باتا عن أن يتبايع الناس في شيء لم يبدو صلاحه، لأنه يؤول للخصام والمنازعات. أما مشورة فهذا رأي زيد رضي الله تعالى عنه، يقول كالمشورة للناس، قال: مدام أنتم مصرين فلا تبيع تيزهو. هذا رأي زيد أنه مشورة، لكن الصحيح أن الرسول نهى في حديث ابن عمر وفي حديث عائشة نهى أن يباع أو يشترى حتى يزهو صلاحه. الثلاثة الأصناف، وكل صنف يحتاج إلى أن يزهو، وإلا فتصيبه آفة لا يجوز بيعه ولا شراه. كل شيء من الفواكه قد تصيبه الآفة ما لم يبدو صلاحه، ما لم يشتد ويبدو صلاحه تصيبه الآفة، فالنهي يشمله. الذرة والدقسة والدخن والشعير، كل شيء تصيبه آفة ما يجوز بيع حتى يشتد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان عن ابن جري عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني عن سفيان سفيان بن عيينة عن ابن جريج عبد الملك عن عطاء بن رباح عن جابر بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع الفواكه التي تصيبها آفات قبل بدو صلاحها. جميع الفواكه، الرطب والتمر والبر والشعير والعنب، وكل شيء تصيبه آفة قبل بدو صلاحه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يباع أو يشترى. نهنا باتا معناها أن البيع باطل من الأول، البيع باطل، فكف الناس، كف الناس عن الحيل وعن الخداع بالمشتري، يخدع المشتري ويتحيل عليه ويأخذ الثمر ويأكله ويقول: والله أصابته آفة يا فلان، فكثرت الخصومات، فنهى الرسول نهيا باتا وأبطل البيع. البيع باطل، حتى لو سلمت لازم ترد الثمن الإنسان. ويقول: إذا أردت أن تشتري ثمر أو تشتري فاشتر بالذهب أو الفضة، لا تشتري بتمر بتمر ولا بر ببر ولا شعير بشعير إلا وزنا بوزن أو كيلا بكيل، إلا أن يشتد ويصير متساوي الجنس واللون، وإلا فاشتر بذهب لا بأس بذلك، اشتر بفضة لا بأس بذلك، لو مؤجلة الذهب أو مؤجلة الفضة، لأن الوزن اختلف، الكيل كيل والوزن اختلف، فالمكيلات إذا بيعت بالموزونات جاز حتى لو تأجل واحد منهم، تأجل الذهب أو تأجلت الفضة، أشتري النخل هذا يا فلان بكذا وكذا وأجده بعدما ينتهي، بعدما إذا بدأ صلاحه أجده، أنا حر فيه، أجده اليوم ولا غدا. ولا يجوز بيع التمر بالتمر إلا بالعرايا، كما مرنا بالأمس، إلا بالعرايا لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا بالعرايا. أما البر بالبر فلا يجوز إلا كيلا بكيل، والحب والذرة بالذرة والشعير بالشعير لا يجوز إلا كيلا بكيل، لا يجوز المكيل بيعه إلا كيلا بكيل، يعني لا يزيد شيء على شيء. وأما التمر فلا يجوز بيعه إلا بالعرايا بخمسة شروط كما تقدم. نعم. باب في بيع السنين. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. قال أبو داود: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب بيع السنين، يعني أبيع أشتري منك هذا، أشتري منك الثمر، ثمر حدائق هذا سنين، أما السنة اللي جاية ولا السنة اللي وراها، أو اشتري منك الفرخ مهرة الفرس هذا بيصير بعد ما تحمل وتنتج ثم تأخذ ثمرة مهرة المهرة مهرة، كل هذا يسمى بيع الحبلة الحبلة، كل هذا لا يجوز لأنه قد لا يضمن، ما يضمن، قد يموت هذا أو تموت هذه أو تموت الفرس أو تذهب الحديقة كلها تحترق أو تذهب بآفة سماوية ثم يذهب حقك الإنسان، تصير كأنك خسرت مالك وخسرت دينك أيضا في المبايعات هذه. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام ويحيى بن معين الإمام أيضا الحافظ قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن حميد الأعرج قال عن سليمان بن عتيق عن سليمان بن عتيق العتيقي قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. يقول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع السنين، أبيعك النخل ثمر النخل هذا سنتين أو ثلاث لا يجوز لأنه معدوم، والمعدوم لا يجوز لأنه ما قد يحمل النخل وقد لا يحمل، قد يحمل وقد لا يحمل، فيصير بيع غرض، يصير من بيع الغرض لا يجوز هذا. وأمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح إذا حصلت جائحة، إذا حصل جائحة على نخل اشتريته أنا، فأمر عليه الصلاة والسلام بوضع الجوائح، يعني الجائحة عليك أنت البائع، أنا ما علي جائحة، الجائحة على البائع ما هي علي أنا، المشتري له حقه. فأمر عليه الصلاة والسلام بوضع الجوائح الآفات، الجوائح الآفات اللي تنزل على النخيل أو تنزل على البر أو تنزل على الشعير أو تنزل على العنب أو تنزل على الفواكه كلها، أنا اشتريتها لكن أتتها آفة وأتلفتها، معناها أن حقي يرجع علي، لأن النبي أمر بوضع الجوائح، ما لي ذنب، أنا اشتريته على أنه تسلمني، لكن جاه آفة من السماء، وآفات السماء ما حد يضمنها، تأتي بليل تأتي بنهار تأتي بيوم تأتي بشهر تأتي، ما حد يضمن جوائح السماء، آفات السماء التي تنزل من الله تعالى وتقدس ما حد يضمنها. فأمر بوضع الجوائح ونهى عن بيع السنين، نهى عن بيع السنين لأن السنين غرر، بيع السنين غرر، أبيعك السنة الجاية ثمر النخل هذا السنة الجاية، أبيعك ما أزرعه من الحب من الأرض هذه، ما أزرعه من الحب لا أبيعك الحب الثمر كله الحبوب التي أزرعها السنة الجاية، كل هذا ممنوع لأن بيع السنين غرر، بيع غرر ما يدرى يثمر النخل أو ما يثمر، ما يدرى تزرع البر أو ما تزرع الأرض أو ما تزرعها، فهذا كله بيع غرر ممنوع. نعم. قال أبو داود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، لم يصح بيع بالثلث، يعني أبيع أنا الحب هذا بثلث أو أبيع النخل بثلثه ما صح شيء. نعم. تقول الثلث وضع الجائحة، وضع الجائحة، نعم الثلث يعني وضع الجائحة، يعني أن نضع الثلث بالجائحة ما يمكن. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة، وقال أحدهما بيع السنين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أيوب السختياني عن أبي الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن أبي الزبير عن جابر وسعيد بن مينا الاثنين قالوا عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المعاومة، يعني الأعوام، بيع الأعوام، أبيعك العام هذا والعام اللي يليه والعام اللي يليه، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الأعوام المعاومة لأنه بيع غرر مثل بيع السنين، بيع السنين وبيع الأعوام سواء، سواء سموا سنين قالوا أبيعك الحديقة هذه السنة الجاية والسنة اللي تليها، أو بيع أعوام قال أبيعك هذا الحديقة العام هذا والعام اللي يليه، سواء سموا سنين أو سووا أعوام لا يجوز كله لأنه بيع غرر، ولأنه لا يضمن، ما يضمن، ربنا تعالى وتقدس قد يميت هذا وقد يميت هذا وقد يميت، قد تتلف الأرض كلها وقد تتلف الحديقة كلها والسنة ما جت، فيصير من بيع الغرر لا يجوز، هذا باطل من أصله. باب في بيع الغرر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. زاد عثمان والحصى. يقول أبو داود رحمه الله باب النهي عن بيع الغرر من أصله عام، كل غرر، كل بيع فيه غرر ممنوع، ومنه الذي مضى من السنين أو من الأعوام كله بيع غرر، فكل بيع فيه غرر لا يجوز بيعه ولا شراؤه. بيع نتاج النتاج كما سيأتينا أيضا غرر، ما يدرى ما تضمنه الإنسان، بيع غرر، وبيع كذا وكذا كله بيع غرر، كل شيء فيه غرر تغر أخيك المسلم وهو لا يضمن فإنه باطل من أصله، فلا حاجة أن نتنازع أو نذهب للمحاكم أو شيء، باطل من أصله خلاص انتهى، باطل البيع من أصله، كل بيع فيه غرر فهو باطل من أصله. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة الإخوان الشقيقان، قال حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس قال عن عبيد الله بن عمر نعم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، الغرر اللي تغر صاحبك الإنسان، تغر أخيك المسلم، تبيعه شيء وأنت قصدك تغره تخدعه، فهذا ممنوع من الأصل، باطل البيع من أصله، ما يحتاج التنازع. وش في البيع هذا؟ يقول أنا بعته كذا وكذا، ولكن البيع هذا غرر، ما هو مضمون، البيع ما هو مضمون، فلا يجوز. فإذا بيعك ما في بطن هذه الناقة هذا بيع غرر، جهالة، بيع جاهل وغرر، جهالة. أبيعك ما حمل هذه الجارية ما يجوز، هذا كله كله بيع جهالة وبيع غرر، فلا يجوز بيع الغرر بكامله، كل بيع دخله الغرر أو دخلته الجهالة فهو باطل. نعم. زاد عثمان والحصاد وبيع الحصاد، يعني أي حصاد ترميها على هذا الثوب أو على هذا الصبرة من الطعام فهي لك، لا يجوز هذا، لابد أن تبيع الصبرة بكذا بكذا من الدراهم وتكيلها له، أو تبيع الثوب بكذا وكذا. أما الحصاد أي حصاد تقع على أي ثوب من الثوب هذا بيع غرر، هذا فيه بيع غرر أيضا، أو أي ثوب لمسته فهو عليك ب20 ريال، هذا بيع غرر. أي ثوب لمسه يمكن الثوب يصير مهلهل مخرج كله اللي ألمسه أنا، مجرد ما ألمسه بيدي يصير يدخل ملكي. طيب إذا فكت الثوب ونظرت فيه وإلا كله مخرج ومهلهل أقول لا ما أبي، هذا بيع غرر لا شك في هذا، لأنك غريتني. لا بد من تقليب الثوب، خذ الثوب وقلبه وانظر فيه والبسه بعد وتقوسه وشفه واشتر على بصيرة، اشتر على بصيرة. أما أنك تشتري بأي ثوب تلمسه الإنسان يسمى بيع الملامسة عند العرب، الحين باطل ما حد يعرف البيع هذا. أي ثوب تلمسه فهو عليك ب10 ريال، أي حصات تقع على أي ثوب فهو عليك ب10 ريال، هذا بيع الحصات وبيع الملامسة وبيع كل هذا بيع غرر لا يجوز، باطل من أصله باطل. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح قال وهذا لفظه، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء. قول ما أبو داود رحمه الله بابو تابع لبيع الغرر، حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين وهي وعن لبستين، أما البيعتان فهي الملامسة أي ثوب لمسته فهو عليك لك بكذا، وعن المنابذة أي ثوب ترميه علي فهو علي بكذا، وعن الحصات أي ثوب تقع عليه الحصات فهو لك بكذا، كل هذه بيع غرر ولا يجوز، حتى يمسك الثوب ويقلبه وينظف وينظر هل فيه عيب، هل فيه خروج، هل فيه شيء من العيوب، ويلبسه أيضا هل هو قياسه هل هو ما هو قياسه، حتى لا يصير نزاع بين الاثنين. فالبيع باطل، بيع الجهالة وبيع الغرر باطل، فلا يجوز بيع الملامسة ولا بيع المنابذة ولا بيع الحصاد، كله ممنوع. ونهى عن اللبستين اشتمال الصماء، يعني أن يلف نفسه بثوب، والثوب هو أنه يأتي بخمسة أمتار أو أربعة أمتار في مترين ثم يلف نفسه بها، يلف نفسه يلف نفسه جسده فيها ليس عليه سراويل ولا عليه شيء، فهذا يسمى اشتمال الصمة. أولا أنه يخرج يد واحدة والثانية مكتفة ما يقدر يركع فيها ولا يسجد فيها، والمكتفة الثانية لأنه لف نفسه بها فمطعن اليمين ومطعن أحيانا كتفه اليمين وأحيانا يكتف يديه كلها الثنتين كل الثنتين يدليهن دلا ولا يقدر يتصرف فيهن. هذا استمال الصمة. الصمة هي الثوب اللي يلف نفسه فيها الإنسان. ونهى عن بيع وأن يحتبي الرجل بثوب، هذا الثوب نفسه يحتبي فيه الإنسان، لأنك إذا جلست بدت العورة غصبا عليه. إذا جلست الإنسان أو اشتملت الحاجة احتبوت بحاجة بدت، لأن الثوب هذا قد ينكشف وليس عليك سراويل ولا شيء. لكن لو كان على الإنسان سراويل تحت أو عليه فوطة تحت الثوب هذا أو عليه إزار تحت الثوب هذا جاز، لأن الثوب هذا المقصود أنك لا تنكشف عورتك، فإذا أمن كشف العورة جاز لبس الثوب هذا لتلبونه يجوز. وكذلك الاحتباء في هذا الثوب واشتمال الصمة وكذلك السدل كله يجوز أن تلبس الثوب إذا تحته سراويل أو فوطة أو إزار يجوز هذا، لأن أمن كشف العورة أمن. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث زاد واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن، والمنابذة أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع. كل هذه البيوعات كانت موجودة على وقت العرب، وكذلك لبسة الثوب هذا ولف الإنسان جسده عليه قد يوجد إلى الآن في بعض الأفارقة، لكن تحته إزار أو تحته سراويل، فإذا كان تحته سراويل لا بأس به، لكن العرب ما يحطون سابقا أما من الفقر أو أنهم يستحسنون هذا من الحر، لأن بلاد الحجاز حارة فيجعلون ثوب واحد يدخل الهواء من أسفل ومن فوق ويصير بارد والثوب يلفه لف، لأن لبس سراويل ولبس سنايل ولبس مثلا قمصان كان يصير عرق كله ويسلس، لا سيما في البروج الحارة في البلاد، فكانوا يأخذون الثوب يجيهم الهواء من تحت ومن فوق يصير براد عليه الإنسان فيلفون أنفسهم. هذه اللباس هذا كله انتهى بعد ما أتى الإسلام وأتى باللباس الصحيح في الشريعة الإسلامية، لكن أرى أنا كثير من إخوان الإفريقيين عليهم الثوب هذا اللي يلفونه، لكن أعتقد أن تحته سراويل، يلبسون تحته سراويل أو إزارات لا بأس، إذا كان تحته شيء يستر العورة فلا بأس أن يشتمل الصمة ما فيه شيء، لأن المهم أن لا تنكشف العورة فقط. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي السند الأول عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر أبو سعيد الخدري فسر النبي لهم عليه الصلاة والسلام اشتمال الصمة أن تلبس الثوب الواحد كله وتحط طرفيه كأنك مطبع كأنك محرم الإنسان كأنك مطبع طرفيه على الجسرة ويدك اليمنى وكتفك اليمنى بارز، هذا اشتمال صمة يسمونه، لكن ما تحت هذا الثوب شيء، يعني لو تمشي الإنسان وتقعد قاعد انكشفت العورة من الهواء أو انكشفت العورة من الحبوة تحتبي تنكشف العورة ضروري غصبا عليك تنكشف، لو بغيت تستر نفسك لأنه ثوب واحد والثوب الواحد يأخذه لا يطيره الهواء وتنكشف أنت ساجد وإلا راكع وإلا جالس واشتم والحبوة على الثوب هذا، فإذا سترت نفسك بشيء تحته فلا مانع من ذلك، إذا لبست سراويل أو لبست الإنسان فوط أو لبست الإنسان إزار تحت هذا الثوب اللي سمى الصمة لا بأس بذلك. المهم أن النبي فسره أنك تضع طرفيه على الشمال وتجعل يدك اليمنى وكتفك الأيمن ظاهر طالع، لكن ما تستطيع لا تشر ولا تسجد ولا تركع ولا تستطيع، وإذا جلست خطر أن تظهر العورة. الشاهد يقول أن يضع طرفيه على كتف اليسرى ويضع يده اليمنى وكتفه بارزة، هذا تفسيره عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه. واشتمال الصمة والمنابذة أن ينبذ إليه الثوب يقول هو لك بكذا، هذا الثوب أطرحه عليك فهو عليك بكذا، لا يجوز إلا بالتقليب، لابد أن يقلب الثوب ويفتشه وينظر هل فيه عيب أو ما فيه عيب، لأنه غرر، لأنه بيع غرر فلا يجوز. فذلك الملامسة. نعم نعم الملامسة. وكذلك الملامسة، أي ثوب من تحط يدك عليه تلمسه فقد وجب عليك البيع بكذا وكذا، فهو عليك بكذا وكذا، لا يجوز هذا لأنه بيع غرر أيضا. مجرد ما ألمسه يدخل ملكي يصير عليه بكذا وكذا. أفرض أني لمست الثوب وأخذته جزم، أو لمست الشيء غير الثوب ولكن طلع ما هو فيه ما عجبني، أما معيب أو في كذا أو في كذا، فالبيع باطل من أصله، لئلا تقول يا فلان برد عليك حقه ويمنع يرفض يقول لا ما ترد حق وجب البيع. نقول البيع باطل من أصله، دراهم له وثوبك لك يا الإنسان، إلا بالتقليب. إذا قلبه وشرآه ونظر فيه ورضيه بعد التقليب وقاسه على نفسه حينئذ وجب البيع، عاد لو حصل فيه عيب فهناك مسألة أخرى. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أنبسة بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص قال أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا. كل ما أبو داود رحمه الله يعني أن السندات الثلاثة اتفقوا على متن واحد على وصف الرسول عليه الصلاة والسلام للملابسة والمنابذة ورمي الحصات وغيرها من بيوعات الغرر واشتمال الصمة، اتفقت السندات الثلاثة كلهم أئمة حفاظ على نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر من أصله، وأن جميع ما فيه غرر للمسلم ما يصح بيعه من الأصل. لا تقول لا أنت غريتني أو غشيتني، نقول لك البيع باطل من أصله، رد عليه دراهمه وخذ حقك الإنسان، خذ فلوسك وحطه حقه، خلاص البيع باطل من أصله، لأنه من بيوعات الجاهلية. هذا كانت الجاهلية، الجاهليون يتعاطونه لأجل أن باخذ الثوب بروح أنا قاعد أفتش وقلبه وقوسه وقلبه يأخذ علي وقت طويل، أعطني الثوب أي ثوب لمسته عليك ابنه، خذه راح. لما جاء البيت وفتش البيت ما الثوب ما يصلح، مخرق ومهلل وقديم ولا طيب، ترده تقول لا هذا البيع باطل من أصله بيع غرر. هكذا الجاهليون سابقا. فالحديث هو يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري بمعنى حديث الحديث عبد الرزاق بمعنى حديث الأول، كلهم اتفقوا على متن الحديث وصحته، والحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والسندات ثلاثة كلها اتفقت وتتابع التابعين على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن نافع مالك الإمام بن أنس قال عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب قال أن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة أن أبيعك الماء في بطن هذه الناقة أو الفرس إذا حملت ثم ولدت اللي في بطنها ثم حملت اللي في بطنها، أبيعك الثالثة، ما هو هذه الثانية، لا أبيعك الثالثة، نتاج النتاج حبل الحبلة، يعني الحبل هذا ما أبيعك إياه، أبيعك الحبل هذا إذا نزل ثم كبر ثم ولا ثم حمل مرة ثانية أبيعك حبل الحبلة، لا يجوز هذا بيع غرر. حتى لو الحبل نفسه مو حبل الحبلة، حتى لو تبيع ما في بطن هذه الناقة أو ما في بطن هذه الفرس لا يجوز، لأنه كله بيع غرر، سواء كان حبل الحبلة أو حبل الحبلة بنفسها فإنه بيع غرر ولا يجوز. كل بيع فيه غرر للمسلم أو فيه جهالة لي أنا وياك نجهله لا يصح البيع من أصله، حسما للنزاع، لأجل لا يتنازع الناس ولا يتشاجرون. فحبل الحبلة ممنوع، والحبلة نفسها ممنوع، تبيعها ما في بطن هذه الفرس أو ما في بطن هذه الناقة نقول لك لا يجوز بيع باطل لأنه غرر. من يدري تموت اللي بالناقة ومن اللي هسه من يروح فلوسي تروح ليش، وأنا شارن اللي ببطن الناقة، لكن اللي بطن الناقة ماتت أو ماتت الناقة بنفسها أو وضعتها ميتة أو ما حصل شيء، الشاهد أنه ممنوع بيع الحبل وحبل الحبل كله ممنوع لأنه كله بيع غرر. فأبطل الرسول عليه الصلاة والسلام أصول البيع علشان لا يتنازع الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال حبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل الإمام قال عن يحيى عن يحيى ابن سعيد القطان عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر السابق الحديث السابق ان النبي نهى عن بيع حبل الحبلة وفسره لنا ابن عمر رضي الله عنه او فسره الرسول انه يشتري ما في بطن هذه الناقة ثم ما في ما بطنها اذا وضعته تكبر ثم يضربها الجمل ثم تحمل ثم هذا الحمل الثالث هو اللي اشتريه انا سواء اشتريت الثالث او اشتريت الثاني كله ممنوع. وان كان الاعراب الى اليوم يتبايعون ما في بطن الفرس لا الناقة, الناقة هبطلوها لكن ما في بطن الفرس هذه اشتري هالفرس هذه اذا نتجت فالمهرة لي اشتريها بكذا وكذا من الابن نتاج هذه الفرس اذا كانت اصيلة من الكحيلات يشتري ما في نتاجها واذا كانت ناقة مثلا من بنات عبتلي كما يقولون ايضا يشتري نتاج الناقة حمل الناقة يشتري الموجود اللي في بطنها لي البكرة اللي تطلع هذه الناقة اللي تلد إذا ولدت أنثى فأنا مشتريها بكذا وكذا الفرس هذه إذا ولدت أنثى فأنا مشتريها منك بكذا وكذا هذا كله بيع باطل وبيع غرر لا يجوز لأنها قد تموت ما في البطن وقد تموت الأم وما في بطنها وقد المهم أنه ضياع لمال المسلم حرام من أصله حرام. نعم. باب في بيع المضطر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمد قال حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب أو قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال سيأتي على الناس زمان عظيم يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. قال ويبايع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب تحريم بيع المضطر. أنا مضطر إلى كذا وكذا وبيك تبيعني يا فلان فتبيعني ما يسوى 100 ريال بألف لا يجوز هذا هذا لا يجوز لأني أنا مضطر وتريد أن فرصة حاجتي وتبيعني ما يسوى 100 ب500 أو ما يسوى 100 ب1000 هذا لا يجوز لأنه أولا أنه إحراج لأخيك المسلم وثانيا قد يكون من بيع الغرر أيضا اشتري شيئا بشيء بثمن باهظ ولا يجوز لأن الناس إذا قبضوا ما في أيديهم ومنعوا ما في أيديهم عن المسلمين وعن الزكوات وعن الصدقات افتقر المسلمون الفقير من أين يجد يأكل يبي يضطر يصير مضطر يشتري ولو بثمن مطبوق الثمن 2 و3 لأنه مضطر ما يجد شيء فقير ما يجد شيء ومضطر أن يأكل أولاده مضطر أن يأكل هو مضطر كذا وكذا لكن أقول ما أبيعك إلا ما يسوى 10 ب30 ما يسوى 10 ب50 هذا كله يقول علي رضي الله سيأتي على الناس زمان يأتي هذا الشيء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم بن بشير عن صالح بن عامر عن صالح بن عامر قال حدثنا شيخ من بني تميم يقول حدثنا شيخ من بني تميم يقول الشراح لم يقف على اسمه قال حدثنا قال خطبنا علي بن أبي طالب قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن نعم فقال أو قال علي إنه سيأتي على الناس زمان يمسكون ما في أيديهم الأغنياء يمسكون ما في أيديهم ليضطروا الفقراء يشتروا منهم يضطروا الفقراء ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الاحتكار وهو أن يأتي الغني يأتي الغني ويمسك ما في الأسواق كلها أو ما تأتي من البحور بالسفن يمسكها ويحطها بمخازنه. ليه؟ علشان أبيها تغلى. الرخيصة لكن بحتكره علشان متى ما غليت أخرجها للأسواق، متى ما غليت هذه البضائع أخرجتها للأسواق، من أقمشة ومن مآكل ومشارب، من أرزاق وأقمشة وغيرها. هذا كله احتكار، والمحتكر ظالم. المحتكر ظالم اللي يأتي بالأشياء اللي الناس في حاجة إليه ثم يخزنه بمخازنه لأجل يغلي ينتظر غلاه، هذا محتكر، والمحتكر ظالم. المحتكر ظالم. يجب على الدولة أن تبعث لجان أو تشكل لجان يبحثون عن الأغنياء الذين يأتون، تأتيهم الأرزاق من البحور وتأتيهم الأرزاق من هنا ومن هنا، ثم يضع لها مخازن ويخزنونها في مخازنهم، والسمن وغيره والجبن وغيره يخزنونه في مخازنهم حتى يغلي. السمن يبينه يغلي ما يبيعه بسعر يومه، لا، اليوم رخيص خلوه عند شهرين ثلاثة أربعة يغلي، يجي القحط ولا يجي القحط غلي السمن، أخرج التنك ويبيعها بكذا وكذا. هذا هو الاحتكار، ولا سيما بمكة. المحتكر بمكة أعوذ بالله، ظلمات ظلمات من الذنوب فوقها بعض بعض، فوقها بعضها فوق بعض. فالمحتكر بمكة ظالم، والاحتكار كله ظلم من أصله، لكن بمكة أعظم وأعظم. أن يحتكر الأرزاق أرزاق مكة، الويل لمن احتكر الأرزاق بمكة، الويل له. فالشاهد أن المحتكر ليضعها بمخازنه ويقفل عليها حتى تغلو فهو هذا المحتكر، فلا يجوز للمسلم أن يحتكر. أما حديث علي هنا فهو لين شوية، فيه ضعف، لكنه معناه صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الاحتكار، وهذا هو معنى حديث علي، أن الأغنياء يقبضون ما بأيديهم ويمسكونها حتى يبيع على الناس على اضطرار، يبيع على الإنسان اضطرارا، أجي أنا مضطر وأشتري منه بما بالسعر اللي يحدده، ما أستطيع أتصرف، أنا المشتري ما أستطيع أتصرف، السعر اللي يحدده لازم أخذه به لأني مضطر. هذا لا يجوز أيضا. فتضطر أخيك المسلم بمائة وعشرة بخمسين أو بستين، هذا لا يجوز، لأن اضطرار المسلم لا يجوز. ولهذا نهى عن بيع المضطر في حديث علي، وإن كان حديث ضعيف لكن يؤيده حديث كثيرة، حديث الاحتكارات وحديث منع الصدقات عن المسلمين، فيمنعونهم لا يتصدقون ولا يزكون، وإن كان يزكي لكنه لا يتصدق، ويمنع المال حتى يبيعه بسعر أرفع من سعره، هذا لا يجوز أيضا. لا يجوز السعر اللي ما هو معقول، لا يجوز. الإمام مالك رحمه الله يقول إذا غلبك الإنسان بالثلث رد عليه حقه، لأنه باطل، باطل البيع إذا غلبك الإنسان بالثلث. اشتريت من هذا بمئة ريال، رحت له هناك وجدته أنقص بثلاثين ريال، يقول هذا غبن. الغبن إذا باعك بالثلث، الغبن في الثلث رده عليه وخذ حقك الإنسان. هذا مذهب مالك رحمه الله فيما أعلم أنا، أن الثلث الغبن بالثلث لا يجوز، رده عليه، لك أن ترد عليه لأنه غرك الإنسان وخدعك. فإذا كان ثلث وجدت عند غيره بسبعين وعند هذا بمئة، هذا بيع غبن، هذا غبن لا شك في هذا، يقول رده عليه، إذا غبنك بالثلث رده عليه. فالبيع باطل عند مالك رحمه الله. وأعتقد أن الإمام أحمد يوافقه في رواية، يوافق الإمام مالك في رواية، وأما رواية الثانية فالبيع صحيح، لكن لك الخيار الإنسان فيما بعدما تطلع، لك الخيار ترده أو تتركه. البيع الأصل بيع صحيح، لك الخيار، إذا رأيت أنك مغبون رده، إذا ما رأيت أنك تقول أنا في حاجة وبروح أكله، والمسألة 30 ريال 20 ريال بروح أصرفه وأكله، فالبيع أصله صحيح. لكن إن كنت مضطر أو كنت مغبون فرده عليه، لأن رواية عن الحنابلة أنه أيضا كمالك، أن الغبن بالثلث، إلا أننا عندنا الغبن بأقل من الثلث، الغبن بأقل من الثلث. أنت بعتني شيء يسوى 100 ريال، يساوي عند غيرك 100 ريال، بعتني إياه بمئة وعشرين أو بمئة وخمسة وعشرين، الربع صار، الربع عندنا غبن، الربع عندنا غبن، إن زدت على الناس بالربع فهو غبن ترده، إذا ردت الخيار ترده، رد عليه وخذ فلوسك وعطوا حق الإنسان، لأن الغبن عند الحنابلة بالربع وعند مالك بالثلث، فكله قريب بعضهم بعض، الثلث أو الربع. لكن إذا غلبك خدعك بالربع وغبنك بالربع عند غيره بمئة، وعند هذا الشخص بمئة يبيعني بمئة، وهو الجنس واحد والشكل واحد والصنف واحد، ذهبت إلى غيرك 125، ليه الربع؟ تزيد الربع ليه؟ يقول إذا اشتريته منه وجئت وسألت الأسواق وإذا نازل الخمس والعشرين نازلة ما هي في هذا ما عنده إلا بمئة وهذا بمئة وهذا هذا ليه باعني بمئة وعشرين يقول ردوا عليه لأن الغبن حصل بالربع حصل نعم. وفي رواية عن الإمام أحمد أن الغبن بالتعارف بين الناس الغبن التعارف العادة هو التعارف عند الناس شوف اللي تغبن فيه الإنسان واللي ترى أنك تجزع وتحزن لأنه باعك شيئا في السوق أنزل مما باعك وأنك حزنت على هذا فالعادة عند الحنابلة في رواية أنك ترده عليه لأن الغبن ما له حد عندهم في رواية عن الإمام أحمد أن الغبن ما له حد ما نحده بربع ولا بثلث أنت جزعت لما رأيت غيره باعك بأرخص وجزعت ولو بعشر ريال ردوا عليه فالغبن عندهم ما هو محدد نعم. باب في الشركة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان المصيصي قال حدثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. يقول الإمام أحمد الإمام داود رحمه الله خرجنا من البيع وبطلانه والغرر وعيوب البيع وما يرده المشتري على البائع إلى آخره أتينا الشركات. الشركات في الشريعة الإسلامية لا تصح إلا بخمسة يعني الشركات خمسة أصناف عند الحنابلة وغيرهم عند الأئمة الأربعة أن الشركات خمسة أصناف منها المضاربة والمضاربة ثلاثة أصناف المضاربة جنس والشريعة والوجوه جنس والعنان جنس والأبدان جنس والمفاوضة جنس هذه خمسة أصناف للمشاركة عند المسلمين كافة عند الأئمة الأربعة وأتباعهم أن الشركات تنحصر بخمسة أنواع المضاربة والمضاربة قلنا أنها ثلاثة أقسام وسأفسرها إن شاء الله المضاربة والمفاوضة والعنان والوجوه والأبدان هذه خمسة أقسام للشركات التي تصح والتي لا بد من شروطها تنفذ فإذا تمت الشروط صحت الشركات وإلا ما تصح الشركات اليوم ما تصح كلها شركاتنا اليوم التي يأخذها البنك أو يتشاركان الاثنين والثلاثة ما تصح إلا على هذه الأساس أما تتفقون على شيء موافق الشريعة وإلا فهي باطلة الشركة فالمضاربة ثلاثة أصناف كما سيأتي المضاربة ثلاثة أصناف وهي جنس من الشركات الخمس جنس لكن هي ثلاثة أصناف صنف أنك تدفع مالك لشخص المال يشتغل والشخص يستغل مالك يشتغل المال وهذا يشتغل ببدنه وتتفقان على أن المال له نص والبدن له نص هذا يبيع يشتغل ببدنه وأنت تشتغل بمالك هذا المال عند هذا الشخص ويبيع ويشتري بمالك القسم الثاني أنت تجتمع عندي ألف وعندك ألف ونجمع الرأس المال الاثنين ثم كلنا نشتغل الاثنين على أن لك النص ولي النص أو الشكل الثاني أننا ندفع المال ولا يشتغل إلا واحد ندفع المال ولا يشتغل إلا واحد أو ندفع المالين كلنا واللي يشتغل واحد له ربع لربع أنا اللي ما أشتغل وله ثلاثة أرباع اللي يشتغل لأن هذا اشتغل بماله وبدنه فله ثلاثة أرباع ولي أنا الربع بشرط أن كل سنة أو كل سنتين يتفقان على هذا كل سنة وكل سنتين ينصص المال وينظف ويصفى وننظر رأس المال ما هو ثم إن شئنا جددنا الشركة وإن شئنا فسخناها لأنها عقد جائز العقد الجائز لك أن تفسخه ولك أن تجدده بشرط أن نصفي وننظف المال ونصفيه كل رأس سنة كل رأس حول أو كل سنتين أو كل ثلاث على حسب الاتفاق نصفيه وبشرط ألا يأخذ من رأس المال ولا قرش واحد حتى يدور رأس المال ونعرف الربح وبشرط أن يكون العمال وإيجار البيوت وإيجار السيارات وإيجار الأراضي إن بغينا نأخذ من الأرباح رأس المال لا يمسه شيء إذا تمت هذه الشروط صحت المضاربة وإلا فهي باطلة إذا تمت هذه الشروط على الأقسام الثلاثة أقسام المضاربة الثلاثة إذا تمت هذه الشروط صحت المضاربة وإلا فهي باطلة لاحظوا ما نحن عليه اليوم اللي يسمونه المضاربات المضاربة الأولى المضاربة الثانية المضاربة الثالثة لا سيما البنك الإسلامي أو البنك الكذا أو البنك الكذا كله ليس فيه هذه الشروط التي اشترطها أئمة الأربعة أصحاب الجسور الأربعة أتباع الأئمة الأربعة اشترطوها وهي شرط الأئمة بأنفسهم الأربعة للمضاربة ثلاث شروط لابد أن تنفذ، إذا ما نفذت فهي باطلة. والمضاربة خمسة ثلاثة أقسام كما تقدم. بقي علينا العنان، بقي علينا المفاوضة، بقي علينا الأبدان، بقي علينا الوجوه، سيأتينا تفصيله. نعم حدثنا نعم قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي قال حدثنا، يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان المصيصي قال حدثنا عن محمد عن محمد بن الزبرقان قال عن أبي حيان التيمي عن أبي حيان التيمي واسمه يحيى بن سعيد من الطبقة السادسة. أبو حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان من الطبقة السادسة قال نعم عن أبيه يحيى بن سعيد قال عن أبي هريرة عن أبي سعيد بن يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال في قول الله تبارك وتعالى إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين، أنا ثالث الشريكين يعني أنظر إليهما بالقوة والقدرة والإرادة والرعاية وشو أنظر إليهما، فإن تصادقا تشاركا واتفقا وتصادقا كل واحد صدق الثاني وكل واحد أدم عليه بأمانة بارك الله لهما في شركتهما وصار لهم أرباح طائلة. فإن خان أحدهم الآخر أو خان الاثنين بكامل هذا خان وهذا خان محقت البركة، نزعت بركة الاثنين الشريكين. يعني إذا جبت أنا 1000 ريال وجاب الأخ هذا 1000 ريال وتشاركنا على أن نشتغل كلنا الاثنين أو يشتغل واحد منا، فإذا صرنا أدينا الصدق والأمانة وتبايعنا واشترينا وبعنا وصادقت شريكي بكل شيء لأني وكيل عنه، أنا شريك ووكيل نائب عنه وهو شريك ووكيل نائب عني، فيتصرف بالمال كيف شاء، لكن تصرف الأمين الصالح المسلم وستجد أرباح تتدفق تدفق الأرباح مع الأمانة للإثنين تدفق تدفق. فإذا خان واحد منهما أو خان الإثنين مزعت البركة. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب البيوع فصل في تفريق الصفقة. الصفقة المتفرقة أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة بثمن واحد، أي عقد عقد نعم يبدأ. يقول الإمام الشيخ أحمد بن النجار صاحب المنتهى المتن والشيخ منصور بن إدريس البهوتي صاحب الشرح يقول ونحن في كتاب البيع في كتاب فصل فإن في تفريق الصفقة فصل في تفريق الصفقة بسكون الفاء. الصفقة هي أن تبيع وتشتري، أما تبيع شيء بشيء وشيء بفلوس بثمن واحد أو تبيع هذا الشيء كله يسمى صفقة. الصفقة هو البيع، الصفقة كوني بعت أنا واشتريت كأنك صفقت المال علي وأنا صفقت عليك الفلوس، فالشاهد الصفقة هي البيع التصافق. فيقول فصل في تفريق الصفقة. نعم وهي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، وهي يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، هذه صفقة واحدة يعني بيع واحد، باعني بيعة واحدة في شيء يصح بيعه وشيء لا يصح بيعه، باعني مثلا بيت وباعني مثلا إنسان سيارات ما هي له غير مملوكة له، فهذا يصح بيعه وهذا صفقة واحدة. كم الثمن؟ الثمن 100,000، البيت والسيارات اللي موجودة هنا ملك غيري لغيري هذه والبيت لي، فاجتمعت الصفقة على شيء ممنوع بيعه وشيء مباح بيعه ب100,000. كم نسعر؟ نسعر البيت بكم؟ وهل تصح الصفقة؟ تقول تصح، لكن نسعرها بسعر البيت. كم سعر البيت هنا؟ قال سعره 50,000، السيارات ب50,000، صح البيع ب50 فقط وهذا باطل. نعم. وله 3 صور أشير إلى الأولى بقوله من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب غير معين صح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن وبطل في المجهول لأن المعلوم صدر فيه البيع عن أهله بشرطه. يقول من صور بيع المجهول والمعلوم أن نبيع مثلا شيئا معين هذا البيت بشيء مجهول، أبيعك هذا البيت وأبيعك دكان مجهول ما أدري وشو، أو أبيعك عبد مجهول ما أدري وشو ما أدري، وأبيعك حاجة مجهولة ما نقدر على تسليمها في الوقت الحاضر ولا تعيينها في الوقت الحاضر، صح في المعلوم وبطل في المجهول، لأن المعلوم صدر من شروط في شروطه الصحيحة. المعلوم صدر من صح من إنسان يصح بيعه وشراءه وصدر بشروطه الصحيحة فصح في المعلوم وهو البيت وبطل بالمجهول الذي ما عرفناه لا أنا ولا هو بطل. فكم يسوى هذا البيت أو هذه السيارة أو هذه الشنطة أو هذا العبد أو أي شيء صح في المعلوم في أي شيء هذا النوع. أن الصفقة واحدة جاز وصح في المعلوم ونقسط الصفقة على المعلوم بقسطه والمجهول يسقط معه. المعلوم صح وتسلم ثمنه والمجهول باطل. نعم هذه صورة من صور صورة من صور بيع المعلوم بالمجهول وصورة من صور بيع الغرر. نعم ما إن تعذر علم المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فبيعتك هذه الفرس وحمل الأخرى بكذا فلا يصح لأن المجهول لا يصح بيعه لجهالته والمعلوم مجهول الثمن. إذن يقول عاد العكس وهو أنه لا يصح البيع حتى لو كان معلوم ومجهول. لو كان معلوما لا يصح. ليش؟ لأنه المجهول هذا ما نعلم ما ندري متى يتبين ويتضح ثمنه. فباع هذه ما في بطن هذه الفرس باع هذه الفرس وما في بطن الثانية اللي بطن الثانية مجهول ما ندري ولا يتضح ولا شيء. فالسعر والسعر واحد الصفقة واحدة بطل البيع كله في المعلوم وفي المجهول لأنه انتفى إلى شيء غير معلوم. أما الصورة الأولى فإن تبعت معلوما ومجهول لا يتعذر علمه في إمكاننا أن نعلمه فيما بعد فهذه تصح الصورة الأولى. الصورة الثانية بعت شيئا معلوما ومجهولا لا يمكن أن يعلم مرة واحدة ما يعلم إلا ما يعلمه إلا الله الصفقة كلها باطلة. نعم ومن باع جميع ما يملك بعضه صح البيع في ملكه بقسطه وبطل في ملك غيره لأن كلا من الملكين له حكم لو انفرد فإذا جمع بينهما ثبت لكل واحد حكمه. يقول الشيخ وإن باع مالا كثيرا له ولغيره له بعضه ولغيره الأجل فصح في حقه هو وحق الناس ما يصح لأنه باع ملك غيره وبيع ملك الغير ما يصح. الشاهد أن البيع الصفقة تصح البيع يصح في حقك أنت اللي تملكه. فمثلا إنسان يملك مثلا أراضي هذه الأرض هذه لنصفها ولفلان نصفها الثاني ثم بعتها كلها هذه وهذه ما يصح لأنك بعت ملك غيرك الإنسان لغيرك وقد لا يعلم الثمن حينئذ فلا يصح أن تبيع لا شيء لك نصفه أو ربعه والباقي للناس ما يصح في هذا. وقد يصح عند بعضهم في رواية عندنا يصح أنه إذا علم المجهول علم الشيء علم حقك أنت حقك أنت معلوم وحق الناس ما هو معلوم شريكك ما هو معلوم صح في حقك أنت بس والثاني ما يصح لأننا نستطيع أن نخلص حقك من حق الناس. نعم فإذا جمع بينهما ثبت لكل واحد حكمه يعني صح في حقك أنت ثبت حكمه أنه صحيح في حقك أنت وحق غيرك باطل. نعم ولمشتري الخيار بين رد وإمساك إن لم يعلم وله الأرض إن أمسك فيما ينقصه التفريق. يقول الشيخ رحمه الله المشتري عاد إذا لم يعلم أنك لك شريك في هذه الأرض أو شريك في هذا البيت أو شريك في هذه السيارة لك شريك فيها أنت لك ربعها أو لك نصفها وبعت السيارة بكاملها أو بعت البيت بكامله وتبين للمشتري أن لك شريك أنها ما هي لك المشتري اشتراها كلها بكاملها لكن تبين أن شيئا ما هو لك فله الخيار حينئذ إن شاء أن يمضي البيع ويأخذ حقك فقط ويسعر السعر سعر حقك كذا وسعر الغائب كذا يصح البيع في حقك وإن شاء أن يرد فله ذلك إن شاء أن يرد له ذلك يرد البيع لأنك غريتني وغشيتني بعتنا اشتريت السيارة بكاملها صارت السيارة نصفها لك ونصفها لغيرك اشتريت البيت بكامله صار نصفه لك ونصفه لغيرك لا يجوز هذا فأنا ما أريده أعطني فلوسي ولك حقك لا أريده إلا إذا كان تملكه كله. نعم وإن باع لمسلم قنه مع قن غيره بلا إذنه أو باع قنه مع حر أو باع خلا مع خمر صح في قنه المبيع مع قن غيره أو مع حر بقسطه وصح البيع في خل بيع في خل بيع مع خمر بقسطه. هذه صفقات ثلاث أيضا ثلاث صفقات ثلاث فيما يصح فيه التقسيط تقسط الصفقة. أنا اشتريت مثلا عبدك وعبد غيرك بغير إذن الثاني سيد العبد الثاني ما درى ولا أذن أني أبيع عبده لكن أنا أبعت العبدين تقول يا فلان في حاجة إلى عبدين اثنين، أقول ما عندي إلا واحد، قال دور، قال عندي، قال عبد فلان اشتروا مني، فباع الاثنين جميع، فتبين العبد الثاني ما هو له، الصفقة واحدة باع فصح في عبده فقط وعبد غيره ما يصح، إلا إن أتى حضر وأجاز البيع وأخذ الثمن فلا مانع حينئذ، لكن ما يصح إلا في عبده هو، أما عبد غيره ما يصح لأنه باع ملكه بغير إذنه، باع ملك غيره بإذنه. كذلك إذا باع خلا وخمرا صح في الخل، في الخل فقط، وقصد الصفقة قصد الثمن على الخل والخمر، كم ثمن الخل كذا وكذا والخمر كذا وكذا، ما يوازي الخمر حرام وباطل، وما يوازي الخل إن الخل حلال، صح في الخل فقط. فإن كان يقول لا أنا قصدي أن أشتري الصفقة جميع وأنا لا أريد الصفقة فله الخيار، له الخيار كما سبق. نعم. وإن باع جائز التصرف عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد صح، أو باع عبديه باثنين بثمن واحد صح، أو اشترى عبدين من اثنين أو من وكيليهما بثمن واحد صح العقد، لأن جملة الثمن معلومة وقصت الثمن على قيمتيهما أي العبدين ليعلم ثمن كل منهما، وكبيع الإجارة فيما سبق تفصيله. يقول الشيخ رحمه الله في تفريق الصفقة، الصفقة مجموعة لواحد ثم بعد ذلك يوزع الثمن، إذا انتهت الصفقة يوزع الثمن، فإن باع عبدين لرجل واحد، عبدين لرجل واحد، الصورة الأولى. وإن باع جائز التصرف عبده وعبد غيره بإذنه، باع عبده وعبد غيره بإذنه صح، لكن نقصد الثمن على عبده وعبد غيره، ربما يكون العبد هذا أكثر ثمن ويمكن عنده صنعة هذا العبد ويمكن كذا، وعبد غير يمكن يقول أنه خامل لا يستطيع أن، فثمن هذا يمكن 80% وهذا 60%، يفرق الصفقة عليهما، هذا إذا كان بإذن صاحب العبد، سيد العبد أذن لك أن تبيع عبده مع عبدك فتصير صفقة واحدة، لكن يقسط الثمن على الاثنين، أنت لك ثمن عبدك وهذا له ثمن عبده. أو الصورة الثانية. نعم. أو باع عبديه اثنين بثمن واحد، أو باع عبديه له مملوكين اثنين أو له بيتين أو له سيارتين وباعها على رجل واحد، باع السيارتين صفقة واحدة على رجل واحد صح البيع ولا حاجة إلى التقسيط، مدام ملكه ما يقسط، لكن إذا كان على رجلين باع شيء على رجلين نعم لابد من ننظر بالتقسيط، ننظر ثمن هذا لأن هذا يلحقه كذا وهذا يلحقه كذا، فلازم معرفة الثمن بالتقسيط، نجيب أهل الخبرة وش يسوى هذا البيت أو وش يسوى البيت هذا أو وش يسوى السيارة والسيارة أو وش يسوى العبد والعبد، فأهل الخبرة يقول هذا ثمنه كذا وهذا ثمنه، يقسط الصفقة على هذا الرأي. نعم. وإن جمع في عقد، وإن جمع في عقد بين بيع وإجارة بأن باعه عبده وآجره داره بعوض واحد صح، أو جمع بين بيع وصرف بأن باعه عبدا وصارفه دينارا بمئة درهم مثلا صح، أو جمع بين بيع وخلع بأن باعته دارها واقتلعت منه بعشرين دينارا صح، أو جمع بين بيع ونكاح بعوض واحد صح، لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة. يقول الإمام الشيخ. نعم. إن باع، إن جمع بين بيع وإيجار، وإن باع بين جمع، جمع في صفقة واحدة بين بيع وإيجارة، قال بيعك بيتي هذا على أن تجري ثمنك، أبيعك بيتي هذا وأستأجر ثمنك دكانك هذا بدون شرط، فإن شرط بطل البيع، إن شرط بطل البيع، إذا دخل الشرط في جميع الصور ذكر الشيخ، إذا دخل شرطا بطل البيع والشرط، يبطل البيع والشرط، فإن جمع بين بيع وإيجارة بدون شرط صحك بالثمن، الصفقة صحت بالإيجارة وبالبيع صحت وفرق الثمن على الاثنين، لكن لو شرط قال بيعك بيتي هذا على بشرط أن تؤجرني دكانك ما صح، لأن كل شرط دخل في بيع وشرط في بيعين، كل شرط دخل في بيعين أبطلهما، بطل الشرط وبطل العقد الذي حصل فيه الشرط. وإن باع، قالوا إن جمع في عقد بين بيع وإجارة أو جمع بين بيع وصرف، أو جمع بين بيع وصرف بدون شرط بطل، إن كان بشرط بطل أيضا، لكن إن كان بدون شرط يا فلان بعتك هذه السيارة لكن اصرف لي من فضلك, اصرف لي من فضلك هذه الدنانير الجنيهات الذهب أعطني بدلها فضة جاز. لكن لو قال بشرط أبيعك هذه السيارة بشرط أن تصرف لي 10 جنيهات بريالات فضة أو بريالات, ما صحة, ما صح البيع ولا الشرط, لأن عندنا 6 شروط تبطل إذا 6 بيوع تبطل إذا دخلها الشرط. نص مشنق, جيم للجعالة, نص مشنق جين للجعالة, والميم للمساقات أو والشين للشركة, والنون للنكاح, والخل الخلع إلى آخره. المهم كل بيعي بيع دخله شرط بطل, بيعين بيعتين في بيعة دخلها الشرط بطلت, بطلت وبطل الشرط. البيعتين في البيعة إذا شرط فيها شرطا فبطل الشرط وبطل البيع. فكذلك إذا باع هذا البيت على بشرط أن تزوجني ابنتك أو أختك بطل الشرط والبيع. لكن لو قال أبيعك هذه, أبيعك بيتي هذا ودي يا فلان من رغبة أن تزوج ولدي ولدك أو تزوج ابنتك ولدي أو شيء من هذا, صحة إذا لم يكن فيه شرط. نعم. اللهم اهدنا في من هديت, وعافنا في من عافيت, تولنا في من توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا العالمين.